يكتسب منه التأنيث وكذلك أيضا التذكير. فقال: وربما أكسب ثان أولا، أي أن الثاني يكسب الأول. ما هو الذي يكسبه؟ تأنيثا، يكسبه تأنيثا، بشرط إن كان هذا الأول لحذف المؤهلة أن يحذف ويحل الثاني محله والمعنى يستقيم والكلام ينتظم، بهذا الشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف ويقام المضاف إليه مقامه بعد حذفه. فإن صلح المضاف للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه بعد حذفه فهنا يكتسب الثاني التأنيث ويصلح هذا الكلام ويجوز. وأما إذا لم يصلح خرجت غلام هند، هذا ما يصلح أن تقول خرجت غلام هند، بل تقول خرج غلام هند، لأن الثاني لا يصلح أن يقوم مقام الأول مع استقامة المعنى وتأدية الغرض، فتقول خرجت هند، هذا ما يفيد خرجت غلام هند، خرجت هند ما يفيد خرجت غلام إيش؟ غلام هند. بخلاف قطعت بعض أصابعه، فإنك إذا حذفت المضاف فقلت قطعت أصابعه كلام مستقيم، قطعت أصابعه كلام مستقيم، لكن في نحو خرجت غلام هند تريد أن تطبق القاعدة وأن هذا جائز، فتقول خرجت غلام هند، فغلام اكتسب التأنيث من المضاف إليه. نقول هذا لا يصلح، أن هناك شرط وهو إيش؟ أن يكون المضاف صالحا للحذف وإحلال المضاف إليه إيش؟ محله بعد حذفه. أما هنا خرجت غلام هند ما يصلح، بل يجب أن تقول خرج غلام هند، وما يكتسب المضاف من التأنيث من إيش؟ من المضاف إليه، لأنه ليس بصالح الأول الحذف، فلو حذف ما استقام المعنى، لو حذف وقيم المضاف إليه مقامه ما استقام المعنى، فقلت خرجت هند فإنه ما يدل على خرج غلام هند، أليس كذلك؟ خرجت هند هل يدل على خرج غلام هند؟ ما يدل. بخلاف قطعت بعض أصابعه، فإذا حذفت قلت قطعت أصابعه كلام مستقيم، قطعت أصابعه كلام مستقيم، عبرت بالكل وأردت إيش؟ وأردت البعض، هذا جائز لا بأس به. وأما أن تقول خرجت غلام هند، فغلام هنا أنثنى الفعل لأنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه، هذا مو صحيح، لأن هناك شرط لا بد منه، وهو أنه يصح إقامة الثاني مقام الأول الذي يكتسب منه التأنيث، يصح أن يقوم مقام المضاف بعد حذفه، وهنا لا يصلح أن يقوم مقام المضاف بعد حذفه لأن المعنى يختلف، هذا واضح. وهكذا أيضا من هذا الباب اجتمعت أهل اليمامة، اجتمعت أهل اليمامة، فإن أهل مذكر لكن اكتسب التأنيث من اليمامة المؤنث، فقيل اجتمعت أهل اليمامة، فهذا جائز لأنه أيضا الشرط متوفر، فإنه يجوز أن تحذف المضاف وتقيم المضاف إليه مقامه، فتقول اجتمعت اليمامة، اجتمعت اليمامة كلام مستقيم ولا ما هو مستقيم؟ مستقيم، اجتمعت أهل اليمامة، تحذف المضاف فتقول اجتمعت اليمامة كلام مستقيم. فالشاهد أهل اكتسب التأنيث من المضاف إليه فأنث له الفعل، ولا أهل مذكر كما تعلمون، فقيل اجتمعت أهل اليمامة والشرط موجود، يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مع استقامة المعنى، فتقول اجتمعت اليمامة، هذا يصلح. وهكذا مما استشهدوا به على هذا الأمر ربما أكسب ثاني أولا، مما استشهدوا به قول الشاعر: لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال خشعوا، لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال خشعوا، فإنه يصلح أن تقول تواضعت المدينة، تواضعت المدينة أي أهل المدينة، فتحذف سور، والشاهد سور اكتسب التأنيث من المدينة لأن المدينة مؤنث فاكتسب التأنيث فأنث له الفعل، فقيل تواضعت سور إيش؟ المدينة. وسور المدينة مذكر ومؤنث يا أخوان، مذكر، مذكر ليس كذا، لكن ليش أنثنا له الفعل هنا؟ لأنه اكتسب التأنيث من المدينة. الشرط موجود أو ما هو موجود؟ أن يحذف المضاف ويكون المضاف صالحا للإقامة، موجود، فيصلح أن تقول تواضعت المدينة، هذا يصلح. فنعم، وهكذا العكس أيضا، وهكذا العكس، ربما أكسب ثان أولا تذكيرا، هكذا العكس أيضا، قد يكتسب تذكيرا من الثاني، كما في قوله سبحانه وتعالى في الآية التي أشرنا إليها قبل: فظلت أعناقهم لها خاضعين، فاكتسب الآن الأول من الثاني التذكير، أعناق مؤنث، لكن لما أضيفه بدليل إيش؟ أنه مؤنث، قال توائش ظلت، فظلت، فاكتسب التأنيث، فقال هناك خاضعين، مع أن خاضعين مذكر، لماذا قال خاضعين وعنق مؤنث؟ بدليل أنه قال خضع فضلت. ليش قال خاضعين وما قال خاضعات؟ فظلت أعناقهم خاضعين ولم يقل خاضعات، لأن أعناق هذا اكتسب إيش؟ التذكير مما بعد وهو المضاف إليه أعناقهم، فقال خاضعين. وإلا المعلوم القاعدة نقول يقال هنا إيش؟ خاضعات، لأن الذي هو حال منه صاحب الحال مؤنث، لكن قال خاضعين لأن أعناق اكتسب التذكير من إيش؟ من المضاف إليه. وهكذا أيضا مما يمثل به النحاة على أحد الأوجه والتخارج في الآية إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولم يقل قريبة، مع أن رحمة مذكر مؤنث قصي، مع أن رحمة هذا اللفظ إيش؟ مؤنث، وما قال الله قريبة وإنما قال قريب. ليش قال قريب؟ وهذا من الإشكالات التي عندهم تعتبر، لماذا قال قريب وما قال قريبة مع أنه خبر عن إيش؟ عن مؤنث، وحقا يقال قريبة. لماذا قال قريب؟ لأن المضاف ونكتسب التذكير من المضاف إليه. هل يقال الله مذكر؟ وإنما باعتبار الكلام عن اللفظ، اللفظ هذا مذكر ما فيه علامة التأنيث، فاكتسب التذكير من المضاف إليه وهو لفظ الجلالة، فقيل فساغ أن يقال إيش؟ قريب، ولم يقل قريب قريبة، مع أنه يجوز من حيث الجواز يجوز، لكن ساغ أن يقال قريب، جاز أن يقال قريب لأن المضاف اكتسب التذكير من المضاف إليه. فعندنا أمران الآن، الأمر الأول المضاف اكتسب المضاف اكتسب التأنيث من المضاف إليه، والأمر الثاني أيضا المضاف اكتسب التذكير من المضاف إليه، هذا وهذا. وابن مالك اقتصر على أمر واحد وهو اكتساب المضاف من المضاف إليه التأنيث، وكذلك أيضا يضم التذكير كما سمعت في الأمثلة. هذا حاصل ما تقدم معنا أمسي يضاف، وبيان أيضا أكثر، لأن تعرف العجلة مع الوقت المختصر ربما ما يفهم الإخوة، يحتاج أن يضح أكثر، ربما البيت الذي حق يعني لحظة نأخذه في يومين، كل ذلك لضيق الوقت، نسأل الله العافية. قال رحمه الله وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. طيب هذه أيضا من المسائل النحوية، وهي في مسألة الأسماء وانقسام الأسماء. فقال رحمه حيث الإضافة، فقال رحمه الله وبعض الأسماء يضاف أبدا، أي يلزم الإضافة، لا ينفك عن الإضافة أبدا، دائما وأبدا، وهو مضاف فلا يستعمل مفردا، لا ينفصم، لا ينفك عن الإضافة، بل دائما وأبدا مضافا ولا يستعمل مفردا، مثل عند ولد وسواء ولبيك وسعديك وحنانيك ودواليك، هذه كلها ما تنفك عن الإضافة، دائما وأبدا مضافة، تلزم الإضافة دائما وأبدا. وهكذا بعض، وهكذا كل، هذه ألفاظ تلزم الإضافة، لكن بعضها يلزم الإضافة لفظا ومعنى، وبعضها يلزم الإضافة معنى، وقد ينفك عن الإضافة اللفظية لكن يكون في معنى مضاف، مثل كل وبعض قد تنفك عن الإضافة اللفظية، كل يعمل على شاكلته، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، شاهد على بعضنا أي على بعضهم، فضلنا بعضهم على، فبعض المضاف الذي يلزم الإضافة قد يلزم الإضافة لفظا ومعنى، ما ينفك عن الإضافة في اللفظ وفي المعنى، مثل الألفاظ التي تقدمت غير كل وبعض، مثل ألفاظ عند وعند ولد وسوى ولبيك وسعديك وحنانيك ودواليك، هذه تلزم الإضافة لفظا وإيش ومعنى، ما تنفك عنها أبدا. وبعض ما يلزم الإضافة يلزم الإضافة لكن في إيش؟ في المعنى، يلزم الإضافة في المعنى، أو إن شئت قلت يلزم الإضافة لفظا غالبا، وقد يكون مضافا معنا، قد يكون مضافا معنا، فبعضها يلزم الإضافة لفظا ومعنا مما يلزم الإضافة، وبعضها يلزم الإضافة في المعنى، أما في اللفظ فقد ينفك عن الإضافة لكن على معنى الإضافة، مثل كل وبعض، قال الله كل يعمل على شاكلة، أي كل إنسان، الأصل كل إنسان يعمل على شاكلته، وهذا التنوين تنوين عوض عن مضاف إليه، تنوين عوض عن مضاف إليه. وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أي على بعضهم، فضلنا بعضهم على بعض، فحذف المضاف إليه وأقيم التنوين هذا عوضا عنه، عوضا عنه. فهذان اللفظان يلزمان الإضافة ولا شك، لكن لزومهما الإضافة إيش؟ في المعنى، أما في اللفظ فقد ينفكان، فقد ينفكان عن الإضافة اللفظية، لكن تبغى الإضافة معنا لا ينفكان عنها. فإذا قلت كل أكرمهم، أي كل رجل إيش؟ كل الرجال أكرمهم، كل أكرمهم، كل الطلاب مثلا تريد كل الطلاب، قال كيف الطلاب نكرمهم؟ قلت له كل أكرمهم أو كلنا أكرمهم، أي على تقدير إيش؟ كل الطلاب أكرمهم، فهو مضاف لكنه في إيش؟ في التقدير والمعنى مضاف، فلا ينفك عن إضافة. فلذلك قال هنا وبعض ذا، أي الذي يلزم إضافة، قد يأتي لفظا مفردا، قد يأتي لفظا مفردا، يأتي في اللفظ مفرد لكنه على نية إيش؟ الإضافة، مثل كل وبعض، هذه تأتي لفظا مفردا لكن على نية الإضافة. فالحاصل أن الذي يلازم الإضافة قسمان، يلازم الإضافة لفظا ومعنى، ويلازم الإضافة معنى دون إيش؟ دون لفظ، لأنه قد ينفك عنها، مثل كل وبعض، وكذلك أيا، كما قال الله أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أي أي الأسماء تدعوها فهي أسماء الله سبحانه وتعالى، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أي اسم تدعو فهو من أسماء الله جل وعلا التي سمى بها نفسه سبحانه بهذا القيد. فهذا هو حاصل هذا البيت، وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ذا أي مما يلزم الإضافة قد يأتي لفظا مفردا، أي ينفك عن الإضافة في اللفظ لكن لا زالت الإضافة المعنوية تلازمه. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.